ثناء البيان. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام. ثناء البيان تبيين لأقوال العلماء العدول ممن نهج منهج الرسول. ثناء البيان أقوال رسمت على جبين الزمان، وحكم نطق بها علماء الإسلام. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام، برنامج يؤمنه لكم الأستاذ صدر الدين المدب. الحمد لله رب العالمين، له الفضل وله المنة، وصلى الله على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، وجنبنا العجب والرياء والكبر والفتوى من غير علم، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، أحبابنا، نكمل بإذن الله تعالى وتوفيقه دروسنا في بيان أقوال العلماء في شرح أبيات السيوطي في ذكر الكبائر. قال رحمه الله: نميمة كتم شهادة يمين، فاجرة على نبينا يمين. النميمة هي نقل القول للإفساد، كأن يذهب إلى مسلم فيقول له: فلان قال فيك كذا وكذا، ثم يذهب إلى الثاني ويقول له: فلان قال فيك كذا وكذا، حتى يوقع بينهما، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، والتي هي بالنسبة لمن يموت مسلما من أكثر أسباب عذاب القبر. إنما قيدنا لأن من مات كافرا لا شك يعذب في قبره ويعذب في نار جهنم لكفره وبقية المعاصي. أما من مات مسلما فمن أكثر أسباب عذاب القبر هو وقوعه في النميمة إن كان مات من غير توبة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، رواه البخاري. والقتات هو النمام، أي الذي يقع في النميمة، ومعناه أن الذي يموت مسلما وقد وقع في هذا الذنب العظيم ولم يتب منه فهو يستحق عذاب النار، فلا يدخل الجنة مع الأولين. ليس معناه أنه لا يدخل الجنة بالمرة وقد مات مسلما، لا، ليس ذلك معناه، إنما معناه لا يدخلها مع الأولين لأنه يستحق العذاب قبل ذلك. فالنميمة إذن هي نقل القول للإفساد، أما نقل القول للإصلاح فليس في ذلك حرج، بل هذا أمر حسن حث عليه الشرع. وأما قوله تعالى سبحانه عز وجل: والفتنة أشد من القتل، هنا الفتنة ليس معناها النميمة، إنما المراد بالفتنة هنا الشرك، لأنه ليس هناك ذنب أعظم من القتل إلا الكفر والعياذ بالله تعالى. فلا يجوز أن يفسر لفظ الفتنة هنا بالنميمة، لأن هذا يجعل النصوص الشرعية تتعارض، وهي لا تتعارض بل تتعاضد، وذكرنا تفصيلا أوسع في حصة ماضية على هذا الأمر. وكتم الشهادة المعدود من الكبائر هو ما إذا دعي شخص للشهادة فكتمها بلا عذر شرعي، هذا الذي هو حرام من الكبائر. أما إذا لم يدع الشخص للشهادة ليس عليه حرج ألا يذهب للقاضي للشهادة، بل هو مذموم أن يذهب ويشهد وهو لم يدع للشهادة، إلا إذا كان في شهادة الحسبة، لأن في شهادة الحسبة عليه أن يذهب ويشهد أمام القاضي ولو لم يدع. والآن ببعض الأمثلة نبين إن شاء الله الفرق بين شهادة الحسبة وغيرها. نذكر مثالا: إذا وقعت خصومة بين اثنين على أمر مالي، فدعي شخص لأن يشهد بحق فلم يشهد بل كتم الشهادة. مثل هذا قال الله تعالى عنه: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أما إن لم يدعو القاضي هذا الرجل للشهادة هو لا يبادر من عند نفسه لأنه مذموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب ويظهر السمن ويشهد أحدهم قبل أن يستشهد. معناه أن ذلك معدود من الأشياء التي ذمها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما في شهادة الحسبة لا يكون خصومة بين اثنين لأمر مالي، إنما تكون في أمر يتعلق بحق الله، فهنا المبادرة ليست مذمومة. كما لو علم اثنان مثلا ثقتان بأن فلانا طلق زوجته طلاقا بائنا بالثلاث مثلا، ويريد أن يعود إلى معاشرتها بغير طريق شرعي، وجب هنا على الشاهدين أن يشهدا عند الحاكم ولو من غير طلب منه. وأما اليمين الفاجرة المذكورة في البيت وتسمى كذلك اليمين الغموس، لأن صاحبها يستحق أن يغمس في النار، فهي أن يحلف الشخص بالله أو بصفة من صفاته كاذبا، كأن يقول: والله ما فعلت كذا وهو قد فعل، أو أن يقول: وحياة الله أو عزة الله وعظمة الله ما قرأت كذا وهو قرأ، وهكذا. وإنما عد ذلك من الكبائر لأن فيه تهاون في تعظيم الله تعالى. تنبيه: لا يجوز أن يقال وحياة القرآن، لأن القرآن لا يوصف بالحياة ولا بالموت، إنما الله يوصف بالحياة، الحياة الأزلية الأبدية التي ليس لها بداية وليست لها نهاية، وهي ليست بدم أو روح أو لحم. وأما القرآن لا يوصف بالحياة، فلا يجوز أن يقال وحياة القرآن. وأما قول السيوطي في البيت: على نبينا يمين، المقصود به هنا في البيت أي الذي يكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه مسلم. فالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من الكذب على غيره، منه ما يوصل إلى الكفر ومنه ما لا يوصل إلى الكفر ولكنه من الكبائر. فالذي يكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يتضمن تحريفا للدين فيما هو معلوم من الدين بالضرورة، أي يعرفه العالم والجاهل، فهذا كفر. كالذي يقول مثلا: الرسول أحل الزنا، أو يقول: الرسول كان يخطئ في أمور التشريع، أو يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشرب الخمر، ونحو ذلك من العبارات الشنيعة، فهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن تحريفا للدين فيما هو معلوم من الدين بالضرورة، لأن العالم والجاهل يعرفان أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الزنا، وأنه لا يخطئ في أمور التشريع، وأنه لم يشرب الخمر مرة بالمرة، لم يشرب الخمر قط. فالذي يقول مثل هذه العبارات يكون كذب الدين وحرفه والعياذ بالله تعالى. أما الذي يكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يتضمن ذلك الكذب تحريفا للدين، كأن يقول الرسول ذهب إلى بلاد كذا لنشر الدعوة، وهو ليس صحيحا، الرسول لم يصل إلى تلك البلاد، فهذا ليس كفر ولكنه كبيرة من الكبائر، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن يكذب عليه ليمدح، يكفيه ما ذكر في القرآن وفي الحديث من مدح له صلى الله عليه وسلم. الرسول قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، رواه الترمذي. ومعناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق، وهو يقول ذلك إظهارا للنعمة التي أنعم الله بها عليه، وليس للفخر والتكبر، إنما لبيان الحكم الشرعي. فخلاصة الكلام أن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أمر خطير، أمر شنيع، أمر عظيم، أقل ما يقال فيه أنه من الكبائر، وأحيانا يوصل إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. اللهم اعصمنا من الكفر يا رب العالمين، اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، يا منان يا عظيم يا ولي الأمر والتدبير، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج سناء البيان، أعده وقدمه الأستاذ صدر الدين المدني.